اللهم يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء، اللهم اقلب عزة ظلمة الشام ذلا، اللهم اقلب قوتهم ضعفا وغناهم فقرا وغناهم فقرا، اللهم إنهم قد أفسدوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد، لا يرحمون طفلا صغيرا وأما رحوما وأبا شيخا كبيرا، اللهم كما أحرقوا قلوب الرجال فأحرق قلوبهم، اللهم اجعلهم يتعذبون في الدنيا يتعذبون في الدنيا قبل الآخرة، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، اللهم أذقهم الويلات اللهم أذقهم الويلات اللهم أذقهم الويلات، اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، سبحانك يا ألطف اللطفاء سبحانك يا أرحم الرحماء، يا من تجيب المضطر إذا دعا وتكشف السوء عمن رجا، اللهم إن لنا إخوانا في سوريا قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف ما بهم اللهم اكشف ما بهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت، وما النصر إلا من عند الله، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا الله، نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونسألك بحولك وقوتك إلا نصرتهم، اللهم نلح عليك بالدعاء اللهم نلح عليك بالدعاء إلا نصرتهم، اللهم قد وقفنا بين يديك قد وقفنا بين يديك، اللهم ارحم إخواننا بدعائنا ورجائنا، اللهم أسمعنا بهم خيرا اللهم أسمعنا بهم خيرا، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد ألقيت علينا بشارة في إخواننا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد ونايف الفيصل.